بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نستأنف القراءة في الكتاب في كتاب فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونرجو الله أن ننهي الكتاب في هذا الفصل إن شاء الله. وين وصلنا يا نعم؟ 200؟ وقال القاضي أبو يعلى. أنا عند الصفحة حاط العلامة هذه. وقال القاضي أبو يعلى. نعم. صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا رد الأخبار هو عدم قبولها نهائيا، وأما التشاغل بتأويلها فهو قبولها ثم صرفها عن ما دلت عليه إلى معاني أخرى. وهذا مذهبان، وهذان مذهبان للأشاعرة: إما عدم قبول هذه الأحاديث المتضمنة للصفات، والعلة في ذلك يرون أنها أحاديث أحادة تفيد العلم، أو قبول هذه الأخبار ثم تأويلها وحملها على مجازات وغرائب اللغات لصرفها عن مدلولاتها الظاهرة إلى ما يرون أنه لا يتعارض مع مبدأهم العقلي. نعم. عفوا، أنا ودي أن تقرأ ما يتعلق بهذا الكتاب، اسم الكتاب إبطال التأويل. على كل حال الكلام طويل جدا، لكن مكتوب في نهاية الصفحة أو في أول صفحة 246، وقد تكلم فيه بسبب كتابه هذا جماعة. من أهل العلم من أصحاب أحمد كرزق الله التميمي وغيره، وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء، كما ذكر هو ذلك في آخر كتاب، وقد كما قرره ابن تيمية في درء التعارض. وقد تعرض كتاب القاضي أبو يعلى لميزان نقد الأئمة، فقد نص ابن تيمية رحمه الله على بعض المؤاخذات عليه، ومنها أنه أورد فيه جملة من الحديث الواهية كحديث الرؤية عيان ليلة المعراج ونحوه، وبعضها من كلام السلف، فرواها بعض مرفوعة فأوردها القاضي في كتابها. وقال القاضي، يعني معنى هذا أنه أورد أحاديث ضعيفة اعتمد عليها في الصفات، وأنه رفع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع روايات مروية عن بعض الصحابة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذهبي، ساق أحاديث ساقطة لا يسوغ أن يثبت بمثلها لله صفة. وقال عنه الذهبي أيضا: ولم تكن له يد طولة في معرفة الحديث، فربما احتج بالواهي. يعني معنى هذا أن الكلام في شأن هذا القاضي أبو يعلى بسبب أنه لم يكن على درجة كافية من العلم بالأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها. نعم. قال: وأنها قال: والواجب حمله على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها. ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن أحمد وسائر الأئمة. وقد ذكر بعض كلام الزهري وكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل عياض ووكيع وعبد الرحمن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وعبيد ومحمد بن طبري وغيرهم في هذا الباب. يعني حمل الصفات على ظاهرها وعدم تأويلها. وفي حكاية ألفاظهم طول. إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوا على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرف عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. ونحو هذا الكلام ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم التأويل. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل وذكر نحو هذا الكلام أيضا إمام الحرمين لما رجع فيما يظن المذهب أهل السنة والجماعة، ذكر هذا الكتاب في كتابه النظامية، وقال مما يدل على ترك التأويل أن السلف أطبقوا على عدم التأويل. وقال قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول وما جاء عن الله، يعني في كتابه، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتجاج بالسنة سواء كانت أحاديث أحد أو أحاديث متواترة، لأنه لم يفرق بين ذلك، وإنما قال ما رواه الثقات. ولا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد. لا يردون شيئا من ذلك، هذا فيه إشارة إلى رد مذهب متكلمين من المعتزلة وغيرهم الذين ذهبوا إلى عدم قبول أحاديث الأحد أو عدم قبول الأحاديث التي جاءت في الصفات عموما. نعم. وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن محمد عفوا هو ذكر هنا فرد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيما أعلم أنه وصف الله سبحانه وتعالى بأنه فرد، وإنما ورد الأحد أحد والأحد وواحد والصمد ونحو ذلك. وما جاء عند البيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد. يقول هذا في سنده الكلبي، قال في النهاية وهو ضعيف لما ذكر في الكلبي متهم بالكذب، وأبو صالح مولى أم هاني اسمه بادام وهو ضعيف، ولذلك يكون من ذكره في ضمن أسماء الله كالحليمي وغيره متعقب بعدم ثبوت النص به، ومن المقرر أن هذا الباب توقيفي باب الأسماء والصفات. نعم. صلى قال لا إله غيره، لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمد العبد ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن ساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن عرش استوى، وأنه له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطان، وأنه له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري، وأن له عينين بلا كيف ذكر هنا عينين، مع أنه لم يرد التثنية في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد إثبات العين وورد بصيغة الجمع، ولكنه ذكر هنا عينين، وذكر أبو الحسن الأشعري، هذا كلام أبو الحسن الأشعري، نعم نعم، ذكر أبو الحسن الأشعري إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. نعم. وأن له عينين بلا كيف، وأن له عيني بها كيف كما قال تعالى تجري بها عيوننا، وأن له وجه كما قال تعالى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن الله قد يقول قائل كيف يثبت عينين وقد جاء القرآن في إثبات العين لله عز وجل وإثبات الجمع عيوننا، وكيف يثبت عينين؟ يقال أن الجمع هنا لمناسبة الضمير، فأنه قال بأعيننا بضمير الجمع، فناسب هنا أن يقال أعيننا بدل. وأما قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني فهذا مفرد مضاف محتمل أنه يعني يشمل إثبات العين الواحدة وإثبات العينين، لكن إجماع أهل السنة وجماعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، هذا في الصحيح البخاري وغيره ومسلم، دليل عند كثير من أهل السنة على أن لله عينين، على أن لله عينين اثنتين، لأنه قال ليس بأعور. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وقروا أن لله علما كما قال. أسماء الله لا يقال أن لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، الخوارج تبعوا في ذلك المعتزلة، ولا يقال أنها غير الله لأنها إذا أثبتت الغيرية دل ذلك على أنهم متغيران، وهذا غير هذا. ومقصوده هنا أن هذه الأسماء دالة على الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، فهي أسماء له، أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وقروا أن الله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا الله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ الكلام في اللفظ، يعني بعض الناس تكلم قال لفظي بالقرآن، فمنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من وقف ولم يقل مثل هذا الكلام، ومنهم من قال لفظ بغير غير مخلوق، فيبين هنا يعني ما جاء يعني ما هو المذهب الصواب فيما يراه في هذا الموقف. والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال. من قال باللفظ يعني من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. نعم. وبالوقف فهو مبتدع عندهم. من قال أقول يعني القرآن ويقف ولا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق أو اللفظ فهو أيضا مبتدع. نعم. ولا لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. وهذا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، لكن نقرأ التعليق رقم ثلاثة. كان الإمام أحمد يقول كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون من قال لفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه هذا ينسحب على اللفظ يعني بمعنى الملفوظ، وإذا قال الحمد لله رب العالمين وقال لفظي بالقرآن مخلوق، فلفظي هنا محتمل أنه المراد الملفوظ، ومحتمل أنه المراد الحدث الذي حصل عنده وهو الفعل. فكما كانت العبارة موهمة صار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي، إذا أراد يعني الملفوظ أي الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك من القرآن، ومن وقف أيضا فهو مبتدع لأنه يوهم أيضا شيئا باطلا. اقرأ. يقول من قال لفظه بالقرآن ولفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. من قال إنه غير مخلوق أي لفظي بالقرآن غير مخلوق، أوهم هنا أن لفظه محتمل أنه يريد القرآن، ومحتمل أنه يريد فعله هو تلفظه، اللفظ هنا معنى التلفظ، تلفظه هو، والتلفظ هو فعل العبد، والتلفظ هو فعل وأفعال العبد كلها مخلوقة، فكأنه إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد أن أفعاله غير مخلوقة، وهذا هو مذهب القدرية. نعم. لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا الفعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ الملفوظ وهو القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ، فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن وأن صوته من قال إنه مخلوق يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم بهذا القرآن وإنما القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح الإمام أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جامي، إنما قال من قال لفظي بالقرآن، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير. قد قال الإمام أحمد رحمه الله نقول القرآن وكلام الله غير مخلوق حيث تصرف حيث تلي وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله هو كلامه وكلام غيره وكلام غير مخلوق. وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون ويكتمون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق، ولهذا لم يهتدي إلى هذا الفرق يا حار. ولذلك حصلت الفتنة على الإمام البخاري رحمة الله عليه، فإنهم زعموا عنه أنه قال لفظ القرآن مخلوق وهو لم يقل هذا، وحصلت فتنة عظيمة شديدة على الإمام البخاري حتى ألف كتابه خلق أفعال العباد، وحصلت الفتنة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، وكان محمد بن يحيى ذهلي قرين الإمام أحمد بن حنبل وكان يقدره ويعظمه الإمام أحمد بن حنبل. ولما جاء البخاري إلى المنطقة التي أظنها نيسابور التي فيها محمد بن يحيى ذهلي قال قد جاء محمد بن إسماعيل البخاري، فمن كان يحضر عنده يسمع له فلا يحضر مجلسنا. فقام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسلم الحجاج صاحب الصحيح، فقام وحمل كتبه على رأسه وخرج من جلسة محمد بن يحيى الذهلي. ثم يقول الحافظ بن حجر لقد توسط الإمام مسلم فلم يروي عن محمد بن يحيى في صحيحه ولم يروي عن محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، مع أنهما كلاهما من شيوخه، لكنه لما تكلم أحدهما في الآخر من أجل أن يمشي كتابه عند الجميع لم يروي لا عن هذا ولا عن هذا، وقد توسط واعتدل في هذا، مع أن الحق كان مع محمد بن إسماعيل البخاري، وقد فهم وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري لقد ثبت عندي أكثر من 40 نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ونقول مختلفة، والسبب في ذلك أن هؤلاء يفهمون من كلام أحمد ما لم يقله، وربما عبروا عن ما فهموه بألفاظ أنفسهم ونسبوه الإمام أحمد بن حنبل، ولذلك وقع ما وقع في هذه الفتنة العظيمة. ولذلك أهل العلم ينبغي أن يحرصوا على تحقيق ألفاظ المشايخ بأعيانها، فإذا لم يعني إذا لم يتمكن الطالب من حفظ كلمة الشيخ بنحوها بلفظها خاصة في المسائل النزاعية والخلافية فعليه أن يمسك ولا ينسب للشيخ شيئا. فلا زال هذه المشكلة حاصلة إلى اليوم بين طلاب العلم ومشايخهم، فإن كثيرا من طلاب العلم يفهمون من كلام الشيخ شيئا ثم ينسبون إليه ما فهموه وهو لم يقل ما فهموه وإنما قال لفظا آخر. فلذلك الحذر جدا من من من من من من ضرب كلام مشايخ بعضهم ببعض. إن كنت حافظا ما يقول الشيخ فاذكره على وجهه، وإن لم تحفظ فلا تنقل عن الشيخ شيئا لم يقله. ولذلك أنا أتحرج كثيرا أمام الطلبة في أنني أتكلم بكلام ربما يفهم مني الطلبة غير ما أريد، لذلك يعني أرجو من الأخوة أنهم إذا لم يفهموا كلامي يسألوني، أو إذا اشتبه عليهم شيئا من كلامي يسألوني ولا يخرجون بأفهامهم ثم ينسبونها إلي. أقرأ. صلّى الله. يقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. رجعت المتن طبعا. إيه نعم. خلنا نتبع. ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. نعم. يقرر. طبعا الحديث في هذا صحيحة وجاء فيها حديث صحيح البخاري يرون الله بعيانا يرون الله عيانا، وهذا دلالة على أنهم يرونه بالعين. نعم. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون لا يراه الكفار، لأنهم عن الله محجوبون. عفوا يعني هو هنا قال كما يرى يوم القيامة، ويوم القيامة هناك مواضع، هناك عرصات القيامة فيها رؤية، وهناك رؤية المؤمن يوم القيامة في الجنة، فهذه الرؤية التي يراه المؤمنون في الجنة هذه لا يراه فيها معهم الكفار. وأما ما قبل ذلك في عرصات القيامة فظاهر الروايات أن الكفار يرونه، لكنها رؤية ليست رؤية تلذذ وتنعم، وإنما رؤية ابتلاء وفتنة لهم، نسأل الله السلام. نعم. لأنهم عن الله محجوبون، الحجب إنما يكون يوم القيامة في الجنة. نعم. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عفوا، وبعض العلماء سحب الموقف وقال أن الكفار لا يرون الله حتى في عرفات يوم القيامة. نعم. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة والأشياء إلى أن قالوا يقرون بأن الله بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من الكبائر بالنار إلى أن قال، يعني عفوا، يقولون بأن الإيمان قول وعمل، هذا خروج عن مذاهب أهل البدع الذين قالوا أن المرجئة وغير المرجئة، وقوله بعد ذلك ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، هذا خروج عن مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، فإن المعتزلة والخوارج يقولون أن أصحاب الكبائر الذين لم يتوبونها من أهل النار يوم القيامة. إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيها الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أن الإمام الحسن الأشعري رحمة الله عليه رجع إلى مذهب السنة والجماعة في قبول حديث الآحاد، لأنه قال التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل. نعم. ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. وهذه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أنه لا يقع فيها، فإن كثيرا من بعض المتكلمين إنما وقعوا في البدعة بسبب سؤالهم بكيف أو سؤالهم بلما، فسؤالهم بلما سؤال عن العلة، وهذه إن لم تكن العلة ظاهرة أو الأمر السبب ظاهرا فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعرض عن هذا البحث. وأما كيف، هذا بحث في كيفية الصفات، وكيفية الصفات معرفة هذه الكيفية فرع عن معرفة كيفية الذات، فلما كانت الذات مجهولة علم أن الصفات أيضا ماذا كيفياتها مجهولة. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله تعالى إلى أن قالوا يقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كيف يشاء كما قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية حملها على أن القرب قرب الله سبحانه وتعالى، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرب هنا قرب الملائكة، خاصة أنه عبر بأنه بلفظة نحن، وجاءت الكلمة بلفظة نحن أقرب إليه، ولأنه جعل هذا القرب في وقت السياق، وقت خروج الروح، وحينئذ تكون الملائكة يعني قريبة من الإنسان المتوفى أو الذي ينازع الروح. نعم. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى البدع والتشاغل، هذا من منهج أهل السنة والجماعة يشير إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، إلى أن من منهج أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع وعدم الأخذ عنهم أو مجالستهم أو الكلام معهم أو حتى التسليم عليه. نعم. والتشاغل إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذا يعني تحري الحلال، تحري الحلال في المآكل والمشارب. نعم. إلى أن قال فهذه جملة ما يؤمرون به ويستسلمون، ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرناه من قولهم نحن إليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذه من المواضع الدالة على أن أبو الحسن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، خاصة وأن كتابه مقالات الإسلام من أواخر كتبه، لأنه ذكر رأي المعتزلة وذكر رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وذكر رأي الروافض ورأي الجهمية ورأي الفرق كلها، ثم ذكر رأي أهل السنة والجماعة، ثم ختمه بمثل هذا القول وقال وإليه قال ماذا وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم. قال رحمه الله قال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة والأصحاب الحديث ليس بجسم إن الله ما احنا عندنا إن الله وكتب هنا مقالة، هذه المقالة لا صح نسبتها إلى مذهب أهل السنة. إن صحت هذه اللفظ عن أبي الحسن وفي مقالاته، إن صحت هذه اللفظ عن أبي الحسن وفي مقالاته موجودة، فإن هذا اللفظ نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى لم يثبت في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليها أحد من أهل السنة والجماعة، لم يقولوا أن الله ليس بجسم، لم ينفوا عن الله سبحانه. نعم. شيخنا أنا عندي اختلاف القبلة في العرش قال أهل السنة أصحاب أهل السنة الحديث ليس بجسم ولا أشبه الأشياء، هل هذا ما يكون كلام العرش؟ هو العنوان الذي قاله يعني، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، واضح أنه هنا يتكلم عن ماذا؟ العنوان مع عن العرش، فهو لا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لكن هنا عندنا في النسخة التي معنا أن الله ليس بجسم، فهذه قد تكون ملحقة، أنا أقول قد تكون ملحقة، لأن الحديث إنما هو عمدا عن عرش وليس عن الله سبحانه وتعالى. اقرأ. لكن حتى قوله إن العرش ليس بجسم هذا خطأ أيضا. نعم. وأنه استوى على العرش كما قال الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول قال. أنا عندي في المتن ولا يشبه الأشياء. نعم شيخنا. ليس بجسم ولا شبه الأشياء. ها؟ ليس بجسم ولا شبه الأشياء. إيه هذا عندك أنت. إيه. ليس بجسم ولا شبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله. إذن يعني على كل حال يجب أن نراجع النسخة الموجودة من مقالات الإسلاميين. وشيخ الإسلام ابن تيمية أمين في نقله، فهو لابد نقل عنه ما وجد عنده، قد تكون هذا من باب اختلاف النسخ، لكن يظهر لي الآن بعد ما قرأنا بأسماء يظهر لي أنه قوله إن الله ليس بجسم أن هذه اللفظة ثابتة في النسخة التي ينقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال ولا يشبه الأشياء، ثم قال وإنه استوى على العرش، فالضمير هنا يعود على سابق وإنه الذي هو الله عز وجل. نعم. يقول أحسن لكم وأنه له وجها وأنه كما قال الرحمن العرش استوى، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف، يعني مقصود استوى بلا كيف أي لا نخوض في كيفية استواء الله على العرش، وليس نفيا لي ليس نفيا لكيفية الاستواء، وإنما نفيا للعلم بكيفية الاستواء. نعم. وأن له وجها كما قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصفات الذاتية اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى، اليد والوجه، وهذه لا يثبتها الأشاعرة المتأخرون. نعم. وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا يثبت هنا الصفات الذاتية اللازمة مثل اليد والعين والوجه، ويثبت هنا أيضا الصفات الفعلية الاختيارية مثل الاستواء على العرش ومثل المجيء. نعم. وأنه ينزل السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقول شيئا إلا وأنه ينزل السماء الدنيا كما جاء في الحديث. هذا واضح أنه أن منهج علي بن إسماعيل الأشعري الأخذ بالأحاديث وإن كانت آحاد، مع أن حديث النزول حديث متواتر مجموع ألفاظه، لكنه كما قلنا سابقا قال بنقل عدل الضابط العدل عن مثله، فهذا يدل على أنه إذا ثبت عنده الحديث الأحاد فإنه يحتج به في مسائل الاعتقاد. نعم. وأنه ينزل السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وما ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه اعتماد الأصلين الكتاب والسنة فيما يثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال، وأنهم لا يثبت أهل السنة والجماعة لا يثبتون شيئا إلا ما ثبت بالكتاب والسنة. نعم. وقالت المعتزلة إن الله استوى العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال القاضي وقال أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه، فقال ممن اعتمد هذا الكتاب ابن عساكر رحمة الله عليه، وألف كتابه التبيين في من افترى على الأشعري، له كتاب في هذا الموضوع تبيين الكذب المفتري. نعم، اعتمد على كتابه الإبانة في إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة إثبات اليدين وإثبات الوجه وإثبات العرش وغيرها. نعم. وقد ذكر فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا. التمسك بكتاب ربنا هذا هو الأصل الأول، القرآن وسنة نبينا هذا هو الأصل الثاني، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث هذا هو إجماع السلف، الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم. ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن محمد نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مأثوبته قائلون. هذا أبو الحسن الأشعري جاء بعد الإمام أحمد بن حنبل، ومعلوم أن الفتنة وقعت في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وأظهر الله سبحانه وتعالى رفع من شأن أحمد بن حنبل حتى صار يقال إمام أهل السنة، فلذلك ينتسب إليه أبو الحسن الأشعري ويقول بكل ما قال الإمام أحمد بن حنبل قائلون، لأن السنة انتشرت بين الناس بعد موقف الإمام أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن، خاصة وأنه تداوله ثلاثة خلفاء من بني العباس كلهم يريدون منه أن يقول أن يوافقهم على خلق القرآن، وثبت على ذلك إلى أن يعني جاء المتوكل رحمة الله عليه ورفع المحنة وأعز ونصر السنة. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة ووضع به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة. فرد أيضا أكرر هذا اللفظ. نعم. إحنا وعيسى كم الساعة الحين؟ بعد تسأل الأربعة. إحنا حسبت نعم. ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى العرش كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من قال وأن من زعم أن اسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، ولا دينه بأن الله وليس كل إسلام إيمان. أقرأ التعليق ماذا قال. يقول ليس كل إسلام إيمانا، فهناك إسلام يثاب عليه ويخرجهم الكفر والنفاق كما هو حال الأعراب مذكورين في قوله قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، وهناك إسلام وهناك إسلام المنافقين خوف السيف. يعني ما أفادنا شيء، ما أفادنا شيء مع هذا التعليق، ما أفادنا شيء. مقصوده هو ليس كل إسلام إيمان، أنه قد يطلق الإسلام بحسب الظاهر ولا يكون من الإيمان، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، فالمنافقون في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون مسلمين لأنهم كانوا يصلون ويصومون وربما جاهدوا أيضا، ومع ذلك يسمون مسلمين، لكن لا يقال عنهم أنهم مؤمنين لأن قلوبهم خالية من التصديق بالله سبحانه وتعالى، خالية من التصديق بهذا الرسول وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كان إسلامهم خوفا من السيف، فهذا إسلام ولكن لا يقال عنه إيمان. وأما يعني الإسلام الصحيح الذي يخرج العبد أو الذي يخرج به العبد من الإسلام من الكفر إلى الإيمان، فهذا من الكفر إلى الإيمان، فهذا لابد أن يكون في أن يكون متضمن للإيمان الصحيح الذي يكون به مسلما وليس كافرا، مع أنه ما أحوجه إلى عدم يعني عن ذكر إلى أن قوم يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، مع أن عبارته هنا أن الإسلام أوسع من الإيمان، أن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا، يجب أن نفرق بين وصف الرجل بأنه مؤمن أو مسلم وبين الإسلام والإيمان. فكلام المتكلمين هو في وصف الرجل، هل يقال عنه مؤمن أو يقال عنه مسلم، أو متى يقال عنه مسلم ومتى يقال عنه مؤمن، هذه هي المسألة تسمى مسألة الأسماء وما يترتب عليه من الأحكام في الدنيا والأحكام في الآخرة. لكن ليس معنى ذلك أنه يقال أن هناك إسلام أو خصلة من خصال الإسلام لا يقال عنها إيمان، وإنما مقصوده ماذا؟ الوصف، وصف الفاعل بالإسلام أو الإيمان. فقال يقال قد يقال عنه مسلم ولا يقال عنه مؤمن، لأن كما علوم أن وصف الإيمان، الوصف بالإيمان وصف فزكي وثناء يستحق صاحبه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهنا ذكر بعد ذلك في الحاشية عندنا كما قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر هذا الإسلام ودور دائرة واسعة، وهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة، فجعل الإسلام أوسع من الإيمان. اقرأ بعد ذلك. وبين تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاثة درجات، أعلىها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم. يجب يعني أن نفرق تماما بين الوصف بالإسلام، وصف الرجل، وصف الفاعل بالإسلام أو الإيمان أو الإحسان، وبين القول أن هذا الفعل من الإسلام أو من الإيمان أو من الإحسان، من الإسلام أو من الإيمان. أنا أقول قول من نفسي الآن عشان تفهمون المسألة. الإسلام من حيث الخصال كله داخل في الإيمان، فكل خصلة من خصال الإسلام يقال عنها إيمان. وأما العبد الفاعل فليس كل مسلم مؤمن. واضح؟ وقال رحمه الله الدين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين وأصابع الله عز وجل، وأن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل نقلي من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائروا ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما يذكر هذه النقول عن أبي الحسن الأشعري، والسؤال إنما ورد إليه من أشاعرة أو من ممن ينتحل مذهب السلف، والنزاع دائر بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعر المتأخرين، فهو يريد هنا أن يستميلهم إلى أن أبا الحسن أشعري الذي تنتسبون إليه وتنسبون إليه هذه العقيدة هو على خلاف هذه العقيدة، وهو موافق لأهل السنة والجماعة، فهو يريد بذلك ماذا؟ استمالتهم إلى أن ما ينسب إلى إلى إلى إلى أبي الحسن الأشعري أو ما ينسبه المتأخرون إلى أن هذا مذهب أبي الحسن الأشعري، في الواقع أنه ليس مذهب أبي الحسن الأشعري، وذلك أن كتبه الناطقة بين أيديكم الآن تخالف هذه المنقول عنه الذي فيه نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية أو نفي الصفات الفعلية الاختيارية أو نفي علو الله سبحانه وتعالى، كل هذه يعني النقول المنسوبة إلى مذهب الحسن الأشعري لا تصح عنها، وإنما هي عن المتأخرين من أصحابه. نعم. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا واجماع المسلمين وما كان من في منها. هذا هو الأصل عند التنازع في باب في مسائل الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا واجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن الله به، ولا نقول على الله ما لا نعلم ما لم يأذن، ولا نتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. نعم. ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. تتقدم ما تكلمنا ما ذكرنا في هذا. نعم. وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآية علق عليها شيء؟ نعم. هذه الآية بعض الناس ربما ذهب كما ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن المقصود هو الله عز وجل، وبينت السنة أن المقصود هو جبريل عليه السلام. اقرأ التعليق. لعل الأشعري اعتمد في فهمه لمعنى الآية على ما جاء عن العباس رضي الله عنهما مقاتل سليمان من أن المراد بالدنو في الآية أنه دنو الرب تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ثم ذكر كتب. والصواب في ذلك أنه دنو جبريل عليه السلام، وهو قول جماهير المفسرين من الصحابة ومن بعده من التابعين كقتادة والحسن وربيع بن أنس وغيرهم، وعزاه ابن عطية الأندلسي هذا القول للجمهور. وقال ابن كثير إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ومسعود، وكذلك هو في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. عفوا، يعني بعد نرجع إلى قوله، يقول كما هو قول قتادة والحسن البصري والربيع ابن أنس، الأحسن يقول كما هو قول من؟ الحسن لا، الأحسن يقول كما هو قول عائشة رضي الله عنها، وقول أبو هريرة، وقول ابن مسعود، لأن هؤلاء رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا هو جبريل عليه السلام، فينبغي أن ينسب القول لهم ولا ينسب إلى المتأخرين فقط. فإذا نسب هذا القول إلى مجرد إلى قتادة رحمه الله والحسن البصري والربيع بن أنس، كأنه لم يقله أحد من السابقين قبله. واضح؟ فيقول كما رووه ونقلوه، أو كما قالوه ونقلوه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلى أن قال، وقال في موضع آخر، وقال في موضع آخر فالصحيح من قول المفسرين بل مقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك جبريل، فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. لكن المحقق للأسف الشديد ما نقل لنا كلام عائشة، ماذا قاله؟ كما أخرجه في الصحيحين عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل، المفروض ينقل ماذا؟ ينقل الحديث كامل أو شطره الأول على الأقل. أما سارت عائشة عن ذلك، هذا فهمك أنت وفهمه صحيح إن شاء الله، لكنه مدام أنك تريد أن تبين مسألة مختلف فيها، فينبغي لك أن تذكر القول المنسوب إلى الذي ينسب إلى عائشة أو نسبه التابعي إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت أو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنصح الأخوة والأخوات أنه في بعض المسائل لابد من ذكر الحديث كامل بألفاظه، إذا عندك فهم أشر إليه بعد ذلك بعد أن تورد الحديث. نعم. حاشية. نعم. كأكمله. وقال الأمير الشنقيطي فذلك جبريل على التحقيق لا على الله عز وجل، وينبه هنا إلى ما نص عليه ابن القيم رحمه الله، وهو أن الدنو والتدلي في هذه الآية ليس هو الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة والمسعود، والسياق يدل عليه فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالفوق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة. وأما الدنو والتدلى الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أن دنو الرب تبارك وتدليه ولا تعرض في سورة النجم. أولا يعني ابن القيم رحمه الله ربما أنه ساق قبل ذلك حديث الإسراء الذي فيه التدلي والتدني، لكن المحقق ما ساقه، فكان ينبغي عليه ماذا؟ أن يسوق هذا الحديث ويبين صحة الحديث حتى يعني تظهر صحة كلام ابن القيم في التفريق بين الدنو والتدلي في آية النجم وفي حديث الإسراء. هذا دائما يحصل عند الباحث، يظهر له شيء معين ويظن أنه كما هو ظاهر له يظهر للناس الآخرين، مع أنه لم يظهر لم يوضح القول الذي ظهر منه هذا الأمر. مثل ابن القيم هنا، ابن القيم أكيد في كتابه ذكر هذا الشيء قبل ذلك، لكن كلامنا مع المحقق، فكان المحقق عليه ماذا؟ أن يسوق حديث الإسراء الذي أو على الأقل الجزء الذي فيه هذا. يقول أحسن الله إليكم، وإلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم عن على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إن مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال باب في ذكر استواء العرش، فقال إن قال القائل ما تقول في الاستواء، قيل له إن الله مستوى على العرش كما قال. يعني السؤال كان عن الصفات الفعلية، وأول هذه الصفات الفعلية هي صفات استواء العرش. فأعرض شيخ الإسلام ابن تيمية عن النقول الأخرى التي ممكن ينقلها عن أبي الحسن الأشعري وأشار إليها إشارة، ثم نقل عنه ما يتعلق ماذا بالاستواء على العرش، نقل نقلا حرفيا عن من كتاب أبي الحسن الأشعري، ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، وفي هذا إجابة لمن؟ إجابة للسائلين الذين سألوا ابن تيمية رحمة الله عليه، بأن إمامكم الذي تقتدون به وتنسبون عقيدتكم إليه هو يقول بالاستواء على العرش. نعم. فقال إن قال قائل ما تقول في الاستواء، قيل له إن الله مستوى على العرش كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، قد قال تعالى إليه يصعد الكلمة والطيب والعمل الصالح يغفره، وقال بل رفعه الله إليه. هذه فيها دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. الاستواء على العرش يفيدنا أمرين، يفيد أن الله في العلو، ويفيد أن الله استوى على العرش. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى العروج أيضا لا يكون إلا من أسفل إلى علو. نعم. وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا، هذا فيه دلالة على أن موسى عليه السلام قد أفاد فرعون أن ربه في السماء، ولذلك أراد أن من هامان أن يبني له صرحا لعله يطلع إلى إله موسى كما يظن. نعم. شيخ الحاشي أقرأ. يقول يستشكل بعضهم إطلاق لفظ حكاية ماذا؟ رقم واحد شيخ رقم واحد. قال تعالى نعم. يستشكل بعضهم اقرأ. يستشكل بعضهم إطلاق لفظ حكاية، وقد قرر ابن تيمية أن من قال إن القرآن حكاية أي أن محمد حكاه الله عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحا، وهذا الاستعمال مألوف في كتب أئمة أهل السنة على مختلف الأزمنة ينظر على اقرأ مرة ثانية عشان يفهم الفرق بين الإطلاقين. نعم. قال يستشكل بعضهم إطلاق لفظ حكاية يعني أن يقول إنسان قال الله حكاية عن كذا، مثل ما قال هنا وقال تعالى حكاية عن فرعون. نعم. يستشكل بعضهم إطلاق لفظ حكاية، وقد قرر ابن تيمية أن من قال إن القرآن حكاية أي أن محمدا حكاه الله إن القرآن حكاية، من قال إن القرآن حكاية أي أن محمدا أكمل أن محمدا حكاه عن الله كما يقال بلغه يعني الله. إذا قصدت أن حكاه عن الله كما تريد بمعنى بلغه عن الله فالمعنى صحيح. أما إذا أردت حكاية عن الله شيء آخر كما يريد المتكلمون فهذا لا يجوز. نعم. اقرأ. يقول وهذا استعمال مألوف في كتب أئمة أهل السنة على مختلف الأزمنة ينظر على سبيل المثال الواحد. اقرأ بعد. والفرق بين مراد أهل السنة بهذا التعبير صفحة ثانية شيخنا. نعم. والفرق بين مراد أهل السنة بهذا التعبير وبين مراد كل أبي أشعرية بين وواضح ينظف مجموع الفتاوى. ماذا استفدت؟ ماذا استفدنا نحن ونحن نقرأ كتابك يا شيخ؟ مش اسمه الشيخ؟ عبد العزيز. عبد العزيز، ماذا استفدنا وهو بين واضح؟ هل فهمنا شيء؟ إذا كان بين واضح اتركه، وإذا كان بين واضح ماذا؟ وضح للناس، بين للناس. أما تقول بين واضح وتسكت فهذا لا يليق. المتكلمون الكلابية وأبو الحسن أشعري، الكلابية أبو الحسن أشعري الكلابية يقولون عبارة عن كلام الله عز وجل، عبارة عن كلام الله. وأبو الحسن أشعري في أول قوله كان يقول حكاية عن كلام الله عز وجل، والحكاية ليست هي نفس كلام الله عز وجل وإنما حكاية عنه. وكذلك لأن أبو الحسن أشعري أول قوله أن كلام الله معنى قائم بذات الله عز وجل، فلما يأتي الألفاظ الموجودة في القرآن يقال عنها حكاية عن المعنى، حكاية عن المعنى. وأبو عبد الله محمد بن سعيد الكلاب قال عبارة عن المعنى، وكلاهما يثبتان أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت، ولذلك قالوا حكاية أو قالوا عبارة، بخلاف الإطلاق الأول فإنه قال حكاية كما يقول بلغ وأدى، حكى عن الله أو بلغ عن الله، مع أن يعني الموضع ليس موضع هذا التعليق، لأنه هنا يقول أن الله حكى عن من؟ عن فرعون. ففرعون تكلمنا بلغة، تكلم فرعون بلغته، والآن حكى الله جل وعلا عن معنى كلامه باللغة العربية. فإذا أنت الآن أمامك شخص إنجليزي ويتكلم بلغة إنجليزية وتريد أن تترجم له، تقول يقول كذا وكذا، فأنت الآن تحكي كلامه وليس هو نفس كلامه وإنما حكاية عن كلامه. اقرأ. قال رحمه الله يقول كذب موسى في قوله، كذب موسى في يقول قد قال حكاية عن فرعون يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لا أظنه كاذبا. فكذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وقال أمنتم من في السماء. لا لحظة، فكذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، من أين لك يا أبي الحسن الأشعري إن الله إن موسى قال إن الله فوق السماوات وإني لا أظنه كاذبا؟ يقول كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. أنا شخصيا أتحرج من هذا الإطلاق وإن كان المعنى صحيح، لأن موسى لما كلم فرعون عن ربه أفاده أن الله في فوق، أفاد أن الله فوق، واضح؟ ولهذا ذهب فرعون إلى أن الله ممكن أن يراه، ولهذا قال لهامان ابن صرحا لعلي أطلع إلى أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وأني لأظنه كاذبا. ففهم من هذا السياق أبو الحسن الأشعري أن موسى عليه السلام قال لفرعون أن الله فوق السماوات، ولو قال أن الله فوق أحسن. نعم. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال وأمنتم من في السماء لأنه مستوى العرش الذي فوق السماوات. كل ما علاك فهو سماء، فالعرش يسمى سماء الآن لأنه فوق السماوات، فهو فوق السماوات، وما فوق السماوات فهو فوقنا أيضا، فلهذا قال فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، وهنا السماء يعني العلو. نعم. فكل ما على فهو سماء فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. نعم، لأن السماوات فوق بعضها. وجاء القمر فيهن. نعم. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا. هذه الفطرة، هذا دليل الفطرة على أن الله سبحانه وتعالى فطر قلوب عباده على أن الله بالعلو. نعم. إذا دعوا إلى السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش كما لم يحطونها إذا دعوا إلى أكثر العوام ربما لا يعلمون عن عرش شيئا، وإنهم يرفعون أيديهم إلى الله لأنهم يعلمون أن الله فوق. وهو ماذا يقول؟ كما لم يحط على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم. أكثر العوام لا يعلمون أن الله فوق العرش، العوام لا يعلمون، لكن من علم منهم علم أن الله جل وعلا فوق العرش، لكن العوام جميعا يعلمون أن الله في جهة، أن الله جل وعلا فوق. فإذا علموا أن العرش أعلى المخلوقات علموا أن الله جل وعلا فوق العرش. نعم. يقول رحمه الله فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ثم قال فصل. نعم. ثم قال فصل يعني ثم قال يعني أبو الحسن الأشعري في كتابه فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله من معنى قوله تعالى الرحمن العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، ولله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله. وهذا قول طائفة من الجهمية والمعتزلة أن الله في كل مكان. نعم. وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء للقدرة. فلو كان يعني فسروا الاستواء بالقدرة، يعني أنه يعني ملك أو قهر أو نحو ذلك. نعم. فلو كان أقرأ قوله الحاشية قدرة بيّن ابن تيمية مسألة استواء وذكر عنه. لا في الحاشية أنك كما قال أهل الحق وذهب في الاستواء إلى القدرة، حط رقم واحد بيّن ابن تيمية. نعم. بيّن ابن تيمية مسألة استواء وذكر أن للناس فيها قولان، هل هو من صفات الفعل أو من صفات أو الذات. من صفات الفعل يعني فعلا يفعله الله سبحانه وتعالى، أو أنه من صفات الذات أي يرجع إلى صفة من صفات الذات اللي مثل صفة القدرة. نعم. ثم بيّن أن القائلين بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قادر على العرش، قادر على العرش مثل ما ذكر هنا عنهم استولى وقهر وملك. نعم. وقرر أن هذا قول ضعيف من عدة أوجه، منها قوله ثم استوى العرش، فأخبر أنه استوى بحرف ثم، يعني وجه بطلان هذا التأويل أنه جاء بحرف ثم الدالة على يعني التراخي، ولا يقال أنه ما كان قادر عليه ثم قدر عليه. نعم. أنه عطف فعلا على فعل فقال خلق ثم استوى. نعم. تتم الأول. نعم. قدرة مع قدرة. خلق ثم استوى، يعني الخلق فعله والاستواء فعله، مع أن المتكلمون من المعتزلة والجهمية وغيرهم حتى يعني الكلابية ربما يقولون أن الخلق هو المخلوق. نعم. هذا ما ذكره لا فرق فيه بين العرش وغيره. وإذا قيل إن العرش عفوا هذا إلزام لهم، يقال لهم إذا فسرتم أنه استوى على العرش بمعنى أنه قدر عليه واستولى وأرجعت هذا الوصف لهذه الصفة إلى صفة الذات وهي القدرة، يقال هذا ثابت في كل أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فيقال أنه قدر على كل الأشياء فلا يخص العرش بذلك. نعم. أنا ما ذكره لا فرق فيه بين العرش وغيره. وإذا قيل أن العرش أعظم المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره، كما قال تعالى رب العرش العظيم، فلما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته والربوبية عامة جاز أن يقال رب السماوات والأرض وبينهما ورب العرش العظيم ويقال رب العالمين ورب موسى وهارون، والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين، مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما. فلو كان استواءه على العرش هو قدرته عليه، جاز أن يقال على السماء والأرض وما بينهما، وهذا مما احتج به طائف منهم الأشعري. جاز أن يقال جاز، فلو كان استواءه على العرش هو قدرته عليه، جاز أن يقال على السماء، جاز أن يقال استوى على السماء المقصودة، جاز أن يقال استوى على السماء، وهذا لا يجوز، لأن الاستواء خاص بالعرش. نحن نقول الله فوقنا، لكن لا نقول الله استوى علينا، وإنما الاستواء يختص ماذا؟ بالعرش. فالله قادر، يقول ولو كان هذا المثل المثل ولو كان هذا كما ذكروه، كان فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستوي العرش بمعنى استيلاء ومستولي، عفوا، نرجع إلى الحاشية، واختلفت نسخ الإبان المطبوعة والمخطوطة في إثبات هذه الجملة، فقد جاءت في تحقيق دكتور صالح العصيمي، لأن الله قادر على كل شيء والأرض، وأشار في الهامش إلى أنها زيادة من أحد النسخ الست التي اعتمد عليها في تحقيقه، لكن نسخة متأخرة، فتاريخها تاريخ نسخها ويظهر أن إثباتها بهذه الصياغة يسبب خلل في سياق الكلام، لأن المعنى لم يكتمل وسياقه لم يتم، وبحذف يكون الكلام تاما، وتكون عبارة كالآتي. نعم. ولو كان هذا كما ذكروه، كان لا فرق بين عرش والأرض، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم كما هو مثبت أعلاه، وبهذا يستقيم التركيب والمعنى السوية. واضح. فلو كان عيد شيخ، لا، فلو كان الله مستويا على العرش، المثل فلو كان مستوى العرش بمعنى استيلاء، وهو مستول على الأشياء كلها. أفصحك الفاضل، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، نعم، اقرأ. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على أشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها، لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية. لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون مع الاستواء، يعني مقصودها أن القهر أو القدرة الله يعني عام في الأشياء كلها، فإذا قيل أن الاستواء بمعنى القدرة بما فسره هنا، فهذا يلزم منه أن يكون الاستواء ليس خاصا بالعرش، مع أن عموم المسلمين يقولون أنه مختص بماذا؟ بالعرش، ولا يقال استوى على السماء، ولا يقال استوى على الأرض، ولا يقال استوى علينا، ولا على البحار ونحو ذلك. نعم. بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون أشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. باب الكلام في الوجه، باب أو باب وتسكت، الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. نعم. أحسنتم. باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر آيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. ثم مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، قد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى ما لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. أما أن حديث هذا فيه كلام، نعم. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة، وإذا كان الله هذا معروف في لغة العرب، إذا قلت عملت كذا بيدي فهذا دلالة على أنك عملته بيدك وليس بمجرد القوة والقدرة. نعم. يقول أن يقول القائل عملت كذا بيدي يريد به النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوم من كلامه. عفوا، شوف الحاشية إيش علق عن النعمة هنا. نعمة. يقول نقض أبو الحسن الشعري وهو متكلمة الصفاتية مذهب المتكلمة نفات لصفة اليدين لله عز وجل، واحتج بقوله لما خلقت بيدي، وهي أصرح آية في إثبات اليدين لله عز وجل، فإن صيغة التثنية نص في مسماها وتدل على العدل المحصور ينظر تدمرية وتبيان تلبيس الجميع، ولفظ اليد بالتثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقة، وعدي بالباء إلا في اليد حقيقة وعدي بالباء إلى يده، فهو على ما بشرته يده. قد قرر ابن تيمية أن لفظ اليدين بصيغة تثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، فأما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها الآية، فلا يتجوز بها. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد بالقدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية من حيث صيغة اللفظ. نعم. ولو فرض أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نظير آية ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فليس المعطلة. لاحظوا قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، جاء خلق مضافا للضمير ثم عدي بحرف الباء إلى اليد، كما تقول كتبت بيدي. ثم قال هنا في سورة ياسين أولم يدبروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف العمل هنا إلى ماذا؟ إلى الأيدي، بينما الآية التي قبلها أضاف الخلق إلى اليد، أضاف الخلق إلى الضمير ثم عداه بحرف الباء إلى اليد، ففرق بين السياقين وفرق بين ألفاظ الآية الأولى وألفاظ الآية الثانية. اقرأ. فليس المعطلة يحتج بآية ياسين على إنكار اليد وتأويلها بالعمل، فلا ريب أن الله عز وجل وصف نفسه بالعمل في هذه الآية، لكن هذا الأسلوب أو الإطلاق لا يستعمل إلا في حق من له يد. يعني يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في من له يد، أما من ليس له يد لا يقال عنه ما عملت أيدينا. نعم. وقد بين المؤلف بقوله إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إثبات الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيها التجوز كثيرا. يعني عندنا يقول إذا قالوا بيده الملك، بيده الملك وقوله عملته يداك، هنا في فائدتان، الفائدة الأولى أن إثبات اليد في العبارة الأولى، العبارة الثانية، الثاني إضافة الملك والعمل إلى هذه لليد، إضافة الملك والعمل لليد. قال والثاني يقع فيه تجوز، يعني يتجوز الإنسان ويضيف لها العمل، وقد لا يكون عمله باليد، أما إثبات اليد فهذا لا بد منه. نعم. أما الأول يقول يقول أما الأول فإنه أما الأول يعني إثبات اليد فأما الأول فإنه لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له إلا لجنس له يد حقيقة إلا لجنس. يشوف عبارة ابن تيمية يقول يقول يقول فإنهم لا يطلقون أي العرب هذا اللفظ إلا لجنس له يد، ما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن إطلاق العرب، يعني لا يجوز أن يقال لله جنس، فهو يتكلم عن إطلاق العرب، وإطلاق العرب في إطلاقه لليد، فإنهم حينئذ يطلقون اليد كما ذكر هنا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقول يد الهواء ولا يد الماء، فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. لمن له يد حقيقة، يعني لا يقال أن بيده الملك، هذه جائز في لغة العرب أن يقال بيده الملك ومقصود بقدرته أو نحو ذلك، يقال لأن العرب لا تطلق هذا اللفظ أو هذا الكلام إلا لمن له يد حقيقة. نعم. أخرى ولا يجوز في لسان العربي ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويرد بالنعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب لغتها وما يجي مفهوم من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول قائل وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أهل اللسان إحنا عندنا أهل البيان نعم أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قولي بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. أنا أشعر أن الإمام أو عفوا أبو الحسن الأشعري يعني تنحى جعل كل كلامه عن نعمة ولم يذكر القدرة، فكأنه يعني تفسير اليد بالنعمة غير مقبول، لكن القدرة ممكن في بعض الأماكن أو بعض الصياغات أنه يقال مثلها، مثل قول في يده الملك أي بقدرته ونحو ذلك نعم، لكن مع ذلك كما ذكر الشيخ ابن تيمية بأن اليد في مثل هذا السياق لا يطلقها العرب إلا على من له يد. نعم لا نقف خلاص أوه هذا أنا لحق صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. Sağ ol, sen de.